السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآية الجليلة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وتكلمنا عن مسألة انغماس المسلم في جيش الكفار، فقياسا عليها أو هذه المسألة التي تثار العمليات الاستشهادية أو ما يسميه بعض الناس إما بالعمليات الاستشهادية أو العمليات الانتحارية، فنقول هذه العمليات التي يقوم بها المسلمون في صفوف الكفار، وخاصة إذا أردنا أن ننزلها على أرض الواقع في فلسطين، وفي فلسطين خاصة مثلا في زماننا، فاستدل أو يعني هناك بعض الأدلة الكبيرة جدا التي تدل على جواز ذلك من أقوال الأئمة، أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. وبادئ ذي بدء عندنا حديث الإمام الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في قصة أصحاب الأخدود، وقول الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلب على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى بعد ذكر قصة الغلام، قال: وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا أحب الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنها أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة. طبعا علماؤنا الكبار في زماننا فضيلة العلامة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يمنع من ذلك ويقول: إلا إذا كان في الجهاد فإن هذا مطلوب. العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني في ذلك له فتوتان: فتوى بالمنع، وفتوى يعني كما ذكر في شرح رياض الصالحين، قال إن الإنسان في شرح هذا الحديث قال: إن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين، فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه، وأن يأخذ سهما من كنانته. وأما العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه فكذلك يمنع من ذلك إلا إذا كان في جيش للمسلمين وتحت إمرة أمير أمره خليفة المسلمين، والأمير يعلم يعني قوته ويعلم هل هذا يمكن في العدو أم لا يمكن. وطبعا فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي يذهب إلى جواز ذلك في خاصة في فلسطين، وغيره من السادة العلماء في زماننا يذهبون إلى جواز ذلك، كشيخنا الشيخ إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، الشيخ محمد الحسن الددو، وغيرهم من أهل العلم والله أعلم. وهذه مسألة شائكة، فنسرد الأدلة الواردة في هذه المسألة، والله الموفق الهادي لأقوم الطرق. نقول: حمل عدد من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم على الكفار، ففي قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، هذه الآية حملها عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنه، كما روى ذلك أبو داود والترمذي وابن حبان وصححه الحاكم. حملوها على حمل المسلم على جيش العدو. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه أن هشام بن عامر الأنصار رضي الله عنه حمل بنفسه بين الصفين على العدو الكثير، فأنكر عليه بعض الناس وقالوا: ألقى بنفسه إلى التهلكة. فرد عليهم عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما بهذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وروى القرطبي رحمة الله عليه في تفسير أن هذه الآية نزلت في من يقتحم القتال، ثم ذكر قصة أبا أيوب التي ذكرناها قبل ذلك. وحديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، وذكرنا هذا الحديث قبل ذلك. فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. وأيضا في الصحيحين قصة حمل سلمة بن الأكوع والأخرم الأسدي وأبو قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن ومن معه، وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ابن النحاس في مشارع الأنوار: وفي الحديث الصحيح الثابت أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده، وإن غلب على ظن أنه يقتل إذا كان مخلصا في طلب الشهادة، كما فعل سلمة بن الأخرم الأسدي، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم ينهى الصحابة عن مثل فعله، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم، مع أن كل منهما قد حمل على العدو وحده ولم يتأن إلى أن يلحق به المسلمون. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده للتهلكة؟ قال: لا، لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذاك في النفقة. وهذا الأثر رواه ابن حزم في المحلى عن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت رجلا سأل البراء بن عازب: أرأيت لو أن رجلا حمل على الكتيب وهم 1000 ألقى بيده للتهلكة؟ قال البراء: لا، ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده ويقول: لا توبة لي. قال ابن حزم: ولم ينكر أبو أيوب الأنصاري ولا أبو موسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل. إذن هناك ضوابط، وهذه الضوابط: أولا إخلاص لله عز وجل، ثانيا أن يعني لا بأس أن يغرر بنفسه، ولكن إذا علم أو غلب على ظنه أنه يقتل في العدو وينكي فيهم ويحصل مصلحة للمسلمين. وأيضا روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم، الحديث الذي ذكرناه سابقا في الدرس الماضي، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر على أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقال: سبحان الله، يلقي بيده للتهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام أو الإسلام وكثر نصره. فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا، وهي وقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزوة، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وعيسى الترمذي رحمة الله عليه. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن معاذ بن عفراء رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ الله أكبر. قال: غمسه يده في العدو حاسرا. فألقى معاذ بن عفراء درعا كانت عليه فقاتل حتى قتل. هذا الحديث صححه ابن حزم، ولكن بعض العلم يقول في إسناده مقال. وفي سير السلف من لدن الصحابة الكرام فمن بعدهم، صور رائعة ونماذج فريدة وأدلة ساطعة على العمل الاستشاري ومشروعيته. يعني ومن ذلك يعني قصة مقتل سيد اليهود وذهاب محمد بن مسلمة إليه في عقل داره، وحتى قتلوه وأبو رافع كذلك معه. يعني هذا يدل دلالة على شيء ما، ولكن نعم بإذن الأمير. وكذلك في قصة تحصن بني حنيفة يوم اليمامة في بستان المسيلمة، وكان يعرف بحديقة الموت، فلما استعصى على المسلمين فتحه قال البراء بن مالك رضي الله عنه: ومن إذا أقسم على الله أبره، كما روى ذلك الترمذي بسند صحيح. قال لأصحابه: ضعوني في ترس وألقوني إليهم، فألقوه عليهم فقاتلهم حتى فتح الباب للمسلمين. وفي ذلك تغرير بنفسه لا شك، ولكن يعني فيه نكاية في العدو، ورضي الله تعالى عنه قاتلهم حتى فتح الباب وفتح الله على المسلمين. وروى الطبري رحمة الله عليه أن خير المسلمين نفرت من فيلة الفرس لما لقيهم المسلمون في وقعة الجسر، فعمد رجل من المسلمين فصنع فيلا من طين وآنس به فرسه حتى ألفه، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل، فحمل على الفيل الذي كان يقدم فيلة العدو، فقيل له: إنه قاتلك. فقال: لا ضير أن أقتل ويفتح الله للمسلمين. فهذا الفعل ليس يعني ليس فيه إلا أنه غرر بنفسه، ولكنه ينكي في العدو ويحصل أيضا مصلحة للمسلمين، يحصل مصلحة للمسلمين. وكذلك نقل الحافظ بن حجر في الفتح مجلد 12 صفحة 316 عن المهلب قوله: وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد. وروى ابن النحاس أيضا في مشارع الأنوار مثل ذلك عن المهلب. والإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم قال: حكى الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد. قلت يعني حكي الإجماع، هذا إن صح فهذا يعني يدل دلالة قوية على من يذهب على جواز من يذهب إلى الجواز، على صحة قول من يذهب إلى الجواز. ويعني إن لم يكن فأقوال الأئمة الأربعة بالجواز وظاهرة، خاصة إذا كان هناك نكاية في العدو، وإن كان فيها تغرير بالنفس ولكنه يحدث جرأة للمسلمين على أعدائهم. وبعض أقوال الأئمة جاء في المبسوط للإمام السرخسي، ومن حنفية قال: لو حمل الواحد على جمع عظيم من المشركين فإن كان يعلم أنه يصيب بعضهم أو ينكي فيهم نكاية فلا بأس بذلك، وإن كان يعلم أنه لا ينكي فيهم فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. وذكر الجصاص في تفسيره أن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ذكر في السير الكبير أن رجلا لو حمل على 1000 رجل وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية، فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية قال: فإني أكره له ذلك، لأنه عرض نفسه للتلف بلا منفعة للمسلمين. وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين، فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه يجرئ المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل فيقتلون وينكون في العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه لو كان على طمع من النكاية في العدو ولا يطمع في النجاة قال: لم أرى بأسا أن يحمل عليهم. قال: فكذلك إذا طمع أن ينكي غيره فيهم بحملته عليهم فلا بأس بذلك، وأرجو أن يكون فيه مأجورا، وإنما يكره له ذلك إذا كان أو يكره له ذلك إذا كان لا منفعة فيه على وجه من الوجوه، وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه مما يرهب العدو فلا بأس بذلك، لأن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمين. ووافقه الجصاص فقال في أحكام القرآن، قال: والذي قال محمد بن حسن والذي قال محمد من هذه الوجوه صحيح لا يجوز غيره. على هذه المعاني يحمل تأويل من تأول في حديث أبي أيوب أنه ألقى بيده للتهلكة بحمل على العدو إذ لم يكن عندهم في ذلك منفعة، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يكلف نفسه بدون منفعة عائدة على الدين ولا على المسلمين. فأما إذا كان في تلف نفس منفعة عائد على الدين فهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال جل ذكره من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، في نظائر ذلك من الآي التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله. واسمع لهذا الكلام الجليل من الإمام الشافعي رحمه الله عليه ساقه في كتابه الأم، قال لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا أو يبادر الرجل أو إن كان الأغلب أنه مقتول لأنه قد بودر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل رجل من أنصار حاسرا على جماعة المشركين على جماعة من المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من الخير فقتل. ففي كلام الشافعي رحمة الله عليه وفي إشارة إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس الحديث الذي ذكرناه سابقا. وقال الإمام النووي رحمة الله عليه في باب ثبوت الجنة للشهيد في شرح صحيح مسلم بعد ذكر قصة صاحب التمرات فيه جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء. الله أكبر. شو الكلام المسلم لما نو يقول فيه جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء، يعني هذا في فارق عظيم بينه وبين الانتحار. الانتحار يقتل نفسه ليتخلص من ضيق الدنيا، وأما هذا فيطلب معالي الأمور، يطلب بذلك الشهادة، وكذلك يشترط أن ينكف العدو، وكذلك يحصل مصلحة للمسلمين. فإذا كان كذلك فلا مانع من هذا والله أعلم. وكما ذكرت أن بعض علماءنا الكرام الكبار في المعاصرين قيدوا ذلك بأن يكون بإمرة الأمير، فلو قلنا وطبقنا ذلك على واقع إخواننا في فلسطين فقادة الفصائل مثلا هم أدرى بهذا، فإذا كان الأمر بهم أو تحت إمرتهم فهم يدرون بماذا يحدث النكاية في العدو. فنسأل الله سبحانه أن يسدد المسلمين وينصرهم ويؤيدهم. واسمع كذلك لابن مفلح الحنبلي رحمة الله عليه قال في كتاب الفروع، قال ولو حمل على العدو وهو يعلم أنه لا ينجو لم يعن على قتل نفسه، لم يعن على قتل نفسه. وقيل له أي للإمام أحمد يحمل الرجل على 100، قال إذا كان مع فرسان. وذكر شيخنا أنه يستحب انغماسه لمنفعة للمسلمين وإلا نهي عنه وهو من التهلكة. قال القرطبي رحمة الله عليه اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة. إذن هذا مذهب المالكية، وذكرنا مذهب الإمام أحمد، وذكرنا مذهب الشافعية ومذهب الأحناف قبل ذلك. فمذهب السادة المالكية يقول قال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك بن علمائنا لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن له قوة فذلك من التهلكة. وقيل إذا طلب الشهادة وخلصت نيته فليحمل لأن مقصوده واحد منهم. وأيضا نقل قول بعض الملكية إن حمل على 100 أو جملة العسكر ونحوه وعلم أو غلب على ظنه أنه يقتل ولكنه سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز. ونقل أيضا عن محمد بن الحسن الشيباني قوله لو حمل رجل واحد على 1000 من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة للمسلمين. فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم فحتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، لأن فيه نفع للمسلمين على بعض الوجوه، فإن كان قصده إرهاب العدو ليعلم العدو صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه أيضا إذا كان فيه نفع للمسلمين. فتلف النفس لإعزاز دين الله وتوهين الكفر قال هو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إلى أن قال رحمة الله عليه والصحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر لمن لا طاقة له بهم، لأن فيه أربعة وجوه: الأول طلب الشهادة، الثاني وجود النكاية، والثالث تجرئة المسلمين عليهم، والرابع ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد، فما ظنك بالجمع. وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه قال: وأما قول أريد أن أقتل في أقتل نفسي، وأما قوله أريد أن أقتل نفسي في الله فهذا كلام مجمل، فإنه إذا فعل ما أمره الله به فأفضى ذلك إلى قتل نفسه، فهذا محسن في ذلك، مثل من يحمل على الصف وحده حملا فيه من فعل المسلمين وقد اعتقد أنه يقتل فهذا حسن، ومثل ما كان بعض الصحابة ينغمس في العدو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الخلال بإسناد عن عمر بن الخطاب أن رجلا حمل على العدو وحده فقال الناس ألقى بيده للتهلكة، فقال عمر لا والله أو لا، ولكنه ممن قال الله فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. و يعني هنا يعني الفتاوى كما ذكرت للسادة العلماء العلامة بن باز كما ذكرت يمنع من ذلك. الشيخ ابن عثيمين في اللقاء الشهري سئل عن شاب مجاهد فجر نفسه في فلسطين فقتل وأصاب عشرات اليهود، هل هذا الفعل يعتبر منه انتحارا أم جهادا؟ فأجاب بقول هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفسه، فلا شك أن هذا هو الذي تسبب في قتل نفسه، ولا تجوز مثل هذه الحال إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام. فلو كانت هناك مصلحة كبيرة ونفع عظيم للإسلام كان ذلك جائزا. فهنا في هذا الفتوى راعى المصلحة العائدة على بلاد المسلمين، على بلاد على المسلمين من مثل هذه العمليات التي يقوم بها المسلمون في قتل الكفار وتغريب النفس. والإمام الشافعي كما ذكرنا وتكلم هذا الكلام الرائع الذي ذكرناه بالجواز، والإمام قدامة كذلك ذكر تفصيلا حسنا، فنذكر كلام الشافعي رحمة الله عليه قال: ولا أعلم ذلك يحرم عليهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مسألة اشتراط الإمام في إذن في الغزو قال: وإن غزت طائفة بغير أمر الإمام كرهته، لما في إذن الإمام من معرفته بغزوهم ومعرفتهم ويأتيه الخبر عنهم فيعينهم حيث يخاف هلاكهم فيقتلون ضيعة. قال الشافعي رحمه الله: ولا أعلم ذلك يحرم عليهم، يعني قال هو يكره لكن لا يحرم عليهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة فقال له رجل من الأنصار: إن قتلت يا رسول الله صابرا محتسبا قال فلك الجنة. قال: فانغمس في العدو فقتلوه، وألقى رجل من الأنصار درعا كانت عليه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ثم انغمس في العدو فقتلوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا حل للمنفرد أن يتقدم على ما الأغلب أنهم يقتلونه كان هذا أكثر مما في الانفراد من الرجل والرجال بغير إذن الإمام. وبعث رسول الله عمرو بن أمية الضمري ورجلا من أنصار سرية وحدهما، وبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده، فإذا سن رسول الله عليه السلام أن يتسرى واحد ليصيب غرة ويسلم بالحيلة أو يقتل في سبيل الله، فحكم الله تعالى أنما أوجف المسلمون غنيمة. وقال أيضا: وإذا غزا المسلمون بلاد الحرب فسرت سرية كثيرة فسرت سرية كثيرة أو قليلة بإذن الإمام أو غير إذنه فسواء، ولكني أستحب ألا يخرجوا إلا بإذن الإمام. وأما أن يكون ذلك يحرم عليهم فلا أعلم يحرم. يعني مسألة إذن الإمام هذا يستحب، ولكن لو قدر وقام ووقع وأحدث نكاية فعلا في العدو وجرأ المسلمين عليهم وإن كان فيه تغرير لنفسه فهذا يجوز، ولكنه لا يحرم على من فعل ذلك. وأضاف قال وأما أن يكون ذلك يحرم عليهم فلا أعلم يحرم، واستدل رحمه الله تعالى لذلك بالحديث الذي ذكرناه آنفا. وأضاف أيضا إليه أن رجلا من الأنصار تخلف عن أصحابه ببئر معونة فرأى الطير عكوفا على مقتلة أصحابه، فقال لعمر بن عمية سأتقدم إلى هؤلاء العدو فيقتلوني ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا ففعل فقتل. فرجع عمر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قول حسنا. ويقال فقال العمر فهل تقدمت فقاتلت حتى تقتل؟ فإذا حل الرجل المنفرد أن يتقدم على الجماعة الأغلب عنده وعندما رآه أنها ستقتله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآه حيث لا يرى ولا يأمن، كان هذا أكثر مما في انفراد الرجل والرجال بغير إذن الإمام. كل هذا ذكره الإمام الشافعي رحمه الله عليه في الأم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفق الجميع على كل خير، وما أعظم ديننا، فنسأل الله يرزقنا الفقه في الدين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.